الصلاة بالنسبة للجماعة، وقد تفوت الصلاة بالنسبة للوقت كما لو لم يقم من النوم إلا بعد طلوع إلا بعد خروج الوقت وما أشبهها. المهم أن هذا لا بأس به، وكما قال البخاري إن قول النبي عليه الصلاة والسلام أولى بأن يتبع. باب لا يسعى إلى الصلاة. وهذا هذا الذي يقول كره أن يقول فاتتنا الصلاة على عكس بعض الناس، تجد مثلا يصلي الصلاة ثم يقال له هل صليت، فيقول إن شاء الله. وهذه كلمة إن شاء الله إن أراد بها الفعل فهي لغو. وجه كونها لغوا أنه ما صلى إلا بمشيئة الله، وإن أراد بها الصلاة المقبولة فهذا حق، لأن الإنسان لا يدري هل قبلت أم لا. لكن غالب الناس إذا قيل له كذلك غالب الناس يقول إن شاء الله، قصده لا، قصده الفعل. لكن نقول الأحسن أن تقول نعم صليت وأرجو الله القبول. وحدثنا شيخنا رحمه الله في مبالغة الناس في هذه الأمور أن رجلا قيل له يا فلان كيف يعني عندك تمر كثير هذه السنة، وش اللي روحه من اللي أكله؟ قال ما أكله إلا الله سمحنا. يعني هذا معلوم لا يجوز، لكن هذا عامي يحسب كل شيء يقال فيه الله ثم. فمثل هذا أيضا كل شيء يقال إن شاء الله، حتى لو قلت الإنسان هل توضعت وأنت رأيت متوضيا يقول إن شاء الله، هل عليك غترة إن شاء الله، ما أصلح هذا لغة. فإذا قال قائل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أنه سيلحق لا شك؟ فالجواب عن هذا أن بعض أهل العلم قال إن شاء الله وإن إن شاء الله بكم لاحقون يعني على الإيمان، لا يريد بذلك الموت، لأن يعني الموت لا بد منه، لكن معنى الإيمان لاحقون على الإيمان. وبعضهم قال إن شاء الله هنا بمعنى أنها أن لحوقنا بكم بمشيئة الله، متى شاء لحقنا بكم. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه جائز، ومنه قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لأنه هو الذي سيدخلهم عز وجل، ولكنه قال إن شاء الله أي بمشيئته. نعم. نعم. لا ما يمكن، ما يمكن، لأن الرسول كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى على غير قطع. لكن المراد إن هذا الأفضل فقط. نعم. قد تكون للتبرك، نعم، قد تكون للتبرك وقد تكون للتحقيق، والذي للتحقيق هو مثل ما قلت لكم تدخل المسجد الحرام إن شاء الله. نعم. إيه ما هو التبرك اللي أنت تعرف، يعني كما يتبرك الإنسان مثل بالثوب أو بالحجر، لا، المعنى أنني أستعين بها على إدراك المقصود، لأن قول الإنسان إن شاء الله للشيء المستقبل مما يعينه على إدراك المقصود، ويرفع عنه الحنث إن حلف، إن حلف. نعم. أخذنا ثلاثة بارك الله. يجي إن شاء الله. نعم. أنت هذا اللي عندك. أي نعم. لأنه يقول حجاج انتهى الوقت والله أعلم بذلك. أي نعم. صحيح، هذا استصحابها من أجل الصلاة عليها، الصلاة إليها. طيب أنا أقول طيب. بس هذا اللي أقول. إلى متى؟ بارك الله فيك. أنا أنصح الذين أمامي وأنتم أيضا، طالب العلم هو الذي يحمل الكتاب ويحمل الدوات ويحمل القلم، وكان بعض السلف إذا لم ير مع الطلبة قلما ومحبرة طرده من الحلقة، يقول هذا ليس بطالب علم ولكنه مستمع. إن شاء الله تعالى. أي لكن لا بد من إحضار الكتاب. واسمك أنت من؟ عادل؟ جاسم؟ إذن أنت الرقيب عليه. اللي ما يحضر كتابه فعليك بتعزيره بما تراه بما تراه. بارك الله فيك. آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قاله أبو قتادة، ما به واو فيها واو يا شيخ؟ الظاهر اللي عندنا أصح، وهي نسخة اللي عندك نسخة، لكن بدون واو أوجه أحسن. لا بس اكتب نسخة، ما هي عندكم اكتب نسخة. حدثنا آدم قال حدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب لا يسعى إلى الصلاة. قد يقول قائل: ما الجمع بين هذه الترجمة وبين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ والجواب أن يقال إنه لا تناقض، لأن السعي المنهي عنه هو شدة المشي والسرعة، وأما السعي المأمور به فهو الإقبال إلى الصلاة وعدم التشاغل عنها بشيء. ومعلوم أنه إذا انفكت الجهة فإنه لا يكون هناك تناقض. وقول بالسكينة والوقار: السكينة في القلب والوقار في الجوارح، يعني بأن يكون الإنسان وقورا وأن يكون ساكنا مطمئنا. قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ومعلوم أن القلب إذا سكن وخشع سكنت الجوارح. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا سمعتم الإقامة يعني إقامة الصلاة، وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد، لأنه يخاطب من لم يكن في المسجد. وقوله لا تسرعوا أمر بالسكينة والوقار ونهى عن الإسراع، وهذا كالتفسير لقوله عليكم بالسكينة والوقار. ثم قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم منين؟ من الصلاة. فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فيستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وقد جاء ذلك مرفوعا لكنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن بسند ضعيف. وهذا الحديث يشهد له: ما أدركتم فصلوا. فإذا جاء الإنسان هو الإمام ساجد فليدخل معه، لا يقول أنتظر حتى يقوم كما يفعله بعض العوام، بل يسجد وإن كان لا يدرك بهذا السجود الركعة. ومن فائد هذا الحديث أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، لقوله فأتموا. والإتمام يكون نهاية الشيء، وهذا القول هو الراجح، أن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، وبناء على ذلك لا يزيد فيه على قراءة الفاتحة آخر ما يقضيه آخر صلاته، وبناء على ذلك لا يزيد فيه على الفاتحة. وإذا أدرك من المغرب ركعة فإنه يتشهد بعد الركعة الأولى التي يقضيها. وقال بعض العلماء إنما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر وما فاتكم فاقضوا. والقضاء إنما يكون لشيء سابق يقضى، ولكن هذا القول ضعيف. ومعنى القضاء في اللفظ الآخر الإتمام، كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني أتمهن سبع سماوات في يومين. ولأننا متفقون على أن الإنسان لو أدرك ركعة من المغرب وقام يقضي فإنه يتشهد متى؟ بعد الركعة الأولى التي يقضيها. ولو قلنا إنما يقضيها أول صلاته لم يتشهد إلا بعد الركعتين. لكن على القول بأنما يقضيه وآخر صلاته، قال بعضهم أي بعض القائلين بهذا إنه يقرأ الفاتحة وسورة، لأن السورة فاتت فيقضيها، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه لا يقرأ بالسورة وإنما يقتصر على الفاتحة، لأن هذا هو المشروع في آخر الصلاة. وهل يجهر فيه إذا كان في صلاة الجهرية؟ ينظر، إن قضى ما فيه جهر فله أن يجهر، وإن كان الأفضل أن لا يجهر لئلا يشوش على الناس. وإذا كان المقضي الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة في المغرب فإنه لا يجهر. وفهم من هذا الحديث أن الإنسان لو تطوع في هذا الحال وقد وجد الإمام داخلا في الصلاة فإن تطوعه لا يقبل، لقوله فما أدركتم فصلوا. ويشهد له حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، أخرجه مسلم وهو مرفوع. نعم نعم عبيد. كيف الزيادة؟ إيش؟ كيف؟ ما في زيادة. التشهد في الركعة الأولى مع الإمام هذا تبع للإمام ليس زائد، والثاني له هو أصل تشهد أول. ها؟ يعني فاته ايش؟ كم فاته؟ كم فاته؟ ركعة. طيب زين، جلس مع الإمام في التشهد الأخير وهو له تشهد أول. طيب وش المشكلة؟ التشهد الأول مع الإمام على أنه الأول، والجلسة الأخيرة على أنه التشهد الأخير في حق الإمام وهو في حق التشهد الأول. نعم. هو الآن لابد أن نتشهد مرتين مع الإمام. لابد أن نتشهد مع الإمام مرتين. التشهد الأول وهو في حقه في الركعة الأولى، والتشهد الثاني وهو في حقه في الركعة الثانية. فإذا كان ما يقضيه هو أول صلاة ثم قام بعد السلام الإمام أتى بركعة بدون أن يزيد على الفاتحة، هذه كيف؟ إذا كان ما يقضيها أول صلاة يقرأ الفاتحة وسورة. أين هذه الجلسة تبع للإمام، ما في أشكال. نعم يعني إذا دخل معه وراكع ووراكع لا لا لا يقع الفاتحة، السنة أن يتابعه. هنا نعم جاري. إيش؟ قلت في شرحكم لرياض الصالحين. نعم. أنكم لا ترون أن يجهر بالميكروفون في إقامة الصلاة حتى يسمع من بالخارج. لا أنا ما قلنا. لا أذكر أني قلته. قلنا إنه لا بأس أن يشهر بالإقامة لأن الحديث يدل على أنها تسمى من خارج، إلا إذا كان يخشى أن الجهر في ذلك فيه مفسدة فلا يشهر، لكن الغالب أنه لا ليس فيه مفسدة. المفسدة الحقيقية هي في أن يقع أن يكون الصلاة كلها في الميكروفون. نعم. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يستفاد منه أن بلالا قد يقيم الصلاة وهو لم ير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يدري أنه حضر، إما بحركة الباب إن خرج من الباب، وإما بنحنحة، وإما بوقت وقته له، لكن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام، وذلك لأن المقيم قد يقيم ثم في أثناء الإقامة يحصل للإمام عذر فيرجع، فلهذا قال لا تقوموا حتى ترون. فإن قال قائل إذا قاموا عند رؤيته فهذا فيه قيام للرجل عند قدومه، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره ذلك، فالجواب أن يقال هذا ليس قياما للإمام ولكنه قيام للصلاة، ولا حجة فيه. لمن قال إن المأمومين في هذا الحال يقومون تعظيما للإمام، لا، هم يقومون تعظيما لله عز وجل. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في حال معين، بمعنى أنه نحن هنا يختلف حالنا عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الإمام يدخل من الباب ويراه الناس كلهم قبل أن يراه المؤذن أحيانا، فهل يقومون إذا رأوه أو ينتظرون حتى تقام الصلاة؟ الثاني، لأنه أيضا قد يدخل الإمام ثم يبدو له أن يصلي أو يتكلم معه أحد يشغله أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فيكون رؤية الإمام وإقامة الصلاة. يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة ورأوا الإمام فإنهم يقومون، أما لو أقيمت بدون رؤية فلينتظروا حتى يأتي الإمام ويروه، ولو رأوه بدون إقامة فلينتظروا حتى تقام الصلاة. نعم. إذا لم يكن في المسجد لا، الأحسن تقام في داخل المسجد، ويرى بعض العلماء فيما أظن أنها تقام في مكان مرتفع عند المسجد، لأن بلالا كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، وهذا يدل على أن بلالا ليس في الصف، إذ لو كان في الصف ما قال هذا الكلام. نعم. الظاهر أنه ليس للتحريم، للكراهة. إذا قام فإنه يجلس، إذا لم يرى الإمام يجلس حتى يرى الإمام ثم يقوم. عبد الرحمن. نعم. نعم. إذا رأوه قائما متجها إلى مكانه قام. نعم. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. تابعه علي بن المبارك. باب شوف الشارع وش الفرق بين الباب هذا وقبل الذي قبله. قوله باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقم إليها بالسكينة والوقار كذا في رواية الحموي. وفي رواية المستملي باب لا يسعى إلى الصلاة وسقط من رواية الكشميهني وجمع في رواية الباقين بلفظ باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلا إلى آخره. قوله لا يسعى أكمل يا شيخ. نعم. كأنه يشير بذلك إلى رواية ابن سيرين في حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم. وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عند المصنف في باب المشي إلى الجمعة من كتاب الجمعة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. وسيأتي وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله هناك إن شاء الله تعالى. قوله وعليكم بالسكينة كذا في رواية أبي ذر وكريمة. وفي رواية الأصيل وأبي الوقت وعليكم السكينة بحذف الباء. وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق من طرق عن شيبان. قوله تابعه علي بن المبارك أي عن يحيى. ومتابعته وصلها المؤلف في كتاب الجمعة ولفظه وعليكم السكينة بغير باء أيضا. وقال أبو العباس الطرقي تفرد شيبان وعلي بن المبارك عن يحيى بهذه الزيادة. وتعقب بأن معاوية بن السلام تابعهما عن يحيى. ذكره أبو داود عقب رواية أبان عن يحيى فقال رواه معاوية بن السلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني وعليكم السكينة. قلت وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن السلام وشيبان جميعا عن يحيى كما قال أبو داود. ما يظهر لي فرق بين هذا الترجمة والترجمة السابقة قبل الأخير. نعم. كيف؟ شفنا. يعني الفرق بين إن هذا في المسجد وهذا خارج. اللي في المسجد مو هو بسهل. ها؟ نعم. لا هو استدل بقوله عليكم بالسكينة. في الباب الأول ما ذكر شيء. ذكر يا شيخ أنها سقطت. قال سقطت هذه في قوله باب لا يسعى إلى الصلاة. قال ابن حجر سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيل ومن رواية أبي ذر عن غير السرخسي. وثبوتها أصوب لقوله فيها وقاله أبو قتادة لأن الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة. ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق فيكون ذكر أبي قتادة تكرارا بلا فائدة لأنه ساقه عنه. الأولى ساقطة. نعم. يعني يقول الأولى ساقطة من نسختين. ايش لا يمكن انه جاء بكلمتين مخطوطتين حتى يستفاد من الحديث لانه يدل على كلا الامرين انه لا ياتي الا بسكينه ولا يقوم الا بسكينه حتى يدل يعني يفيد من الحديث يدل على كلا الامرين. هذا ما شاء اليه الاخ خالد وهذا ما هو بعيد يعني يمكن ان يجمع بينهما فيقال ان هذاك نهي عن من كان خارج المسجد لا ياتي مسرعا وهذا من كان داخل المسجد مثلا في طرف الصف او في طرف المسجد فيقوم مستعجلا. وهذا الجمع جيد. هذا الجمع جيد. نعم. باب هل يخرج من المسجد لعلة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. في هذا الحديث فوائد، منها مراعاة تعديل الصفوف لقوله حتى إذا أقيم الصلاة خرج وقد أقيم الصلاة وعدل الصفوف، وأن تعديل الصفوف أمر مهم عندهم، وهو كذلك حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يمر بالصف من أوله إلى آخره يمسح مناكبهم وصدورهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولما كثر الناس في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما جعلا رجالا يقومون بتسوية الصفوف، فإذا جاءوا قالوا عدلت الصفوف كبروا للصلاة، وهذا يدل على أهمية ذلك خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم من الأئمة حيث لا يهتمون بهذا إطلاقا، فبعضهم لا يلتفت أصلا، وبعضهم يلتفت ويقول استووا واعتدلوا على أن كليش تختم دائما ولو كانوا أعدل ما يكون. حتى حكى لي بعضهم أن رجلا أما رجلا واحدا فالتفت فقال استووا اعتدلوا، ما أنت كيف يستووا اعتدلوا ما في إلا واحد، لكن لأنها يرون هذه سنة مطلقة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فيه دليل على أنه لا يبطل الإقامة الفصل بينها وبين الصلاة، يعني معناها لو كان هناك فاصل طويل بين الإقامة والصلاة فإنها لا تعاد، ما دام أقيمت الصلاة للصلاة فإنه وإن طال الفصل فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى منزله واغتسل ورجع، وتعرفون أن الاغتسال في ذلك الوقت ليس كاغتسال الآن، نحن الآن ليس علينا إلا أن نفتح الصنبور ثم يصب علينا ونطلع خمس دقائق، لكن هناك يهيئ الماء والماء في إناء ويحتاج الاغتراف فسيكون أطول زمنا، فالفصل بين الإقامة والصلاة ولو طال لا يضر، يعني لا تعاد الإقامة مرة ثانية. وفيه دليل على جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه نسي أن يغتسل فعاد إلى منزله واغتسل. وفيه دليل على تحريم الدخول في الصلاة بعد العلم بأنك على حدث، يعني يحرم عليك أن تدخل الصلاة بعد العلم بأنك على حدث، وكما يحرم الدخول يحرم الاستمرار أيضا، فلو تذكر الإنسان وهو يصلي أنه على حدث وجب عليه أن ينصرف من صلاته. ولكن ماذا يفعل إذا انصرف في أثناء الصلاة؟ يقول لبعض المأمومين الذين وراءه يا فلان أتم بهم الصلاة، وهذا أحسن، أو ينصرف ويقول يتم كل واحد لنفسه، وهذا لا بأس به، لا سيما إذا كان قد أتى بركعة، لأنهم إذا أتى بركعة فقد أدركوا صلاة الجماعة ولا يحل له أن يستمر في صلاته، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يأخذوا الحياء من الناس فيستمر دون أن يستحي من الله. ولكن كيف يتحيل على أن ينصرف بدون أن يتكلم الناس فيه؟ يضع يده على أنفه عند الانصراف هكذا، يريهم أنه رعف أو أرعف، كلاهما صحيح، ومعلوم أن الإنسان إذا أرعف وخرج من الصلاة فإن الناس لا يتحدثون به ولا يلومونه، لأن هذا شيء بغير اختياره، وهذه من الحيل الجائزة، هذه من الحيل الجائزة والتورية الجائزة. وفي الحديث أيضا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يخرج إلى الناس ورأسه يمطف ماء من الغسل، لأنه لا حياء في الدين، كل الناس يكون عليهم جنابة وكل الناس يغتسلون للجنابة، فليس في هذا حياء، خلافا لبعض الناس الذين يستنكفون من هذا ويرون أنه من أنه خلاف المروءة أن يخرج إلى الناس ورأسه ينتف ماء من غسل الجنابة. فنقول فعله من هو أحيا من العذراء في خدرها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هو أكمل الناس إيمانا والحياء من الإيمان، وهذا لا يضر. ولهذا لما ضحك الصحابة رضي الله عنهم من رجل ضرط عندهم ضحكوا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: على ما يضحك أحدكم مما يفعل. هذا شيء معتاد، لكنه عندنا الآن من حيث المرؤة قبيح. فهل يقال إن لكل مقام مقالا، خصوصا من مسألة الضرطة ولا مسألة الغسل ما هي مشكلة، لكن مسألة الضرطة يعني لو أن أحد من الناس ضرط في مجلس عام، ولا سيما إذا كان المجلس فيه شرفاء القوم ووجهاؤهم، يرون هذا منافيا للمروءة تماما، ولا يرون أن هذا مما يفعله الأوفياء والشرفاء. فالظاهر لي أنه في مثل هذا الحال أنه إذا اعتاد الناس هذا فلا يلامون ولا يقال هذا غلط، لكن إذا لم يعتادوا ورأوا أنه مخالف للمروءة فلا يفعله الإنسان. أنا أعتقد لو أن إنسان في مجلس وضرط ضرطة كبيرة وقلنا ليش، قال هذا كل الناس يفعلونه، وهذا حصل بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال على ما يضحك أحدكم مما يفعل، عده الناس كان هذا مجنون. فالحاصل أننا نقول مثل هذه الأمور قد تكون خاضعة لأحوال الناس. الآن العمامة والإزار والرداء، أليس هذا هو الملبوس غالبا في عهد الرسول؟ لكن الآن لو يلبس أحد من الناس والناس لم يعتادوه لرأوا هذا خبلا، فيمكن أن يحمل مسألة الضرطة على هذا. طيب، هذا الحديث يدل على أن الرسول لم يكبر، لكن قد ورد في بعض الروايات في عهد الصحيح أنه كبر ثم انصرف بعد التكبير، فيؤخذ منه ما أشرنا إليه قبل قليل أنه إذا ذكر الإنسان أنه محدث في أثناء الصلاة إيش؟ وجب عليه أن ينصرف ويحرم عليه الاستمرار. نعم، إذا رأى أحد الإمام وفي ثوبه نجاسة لا يعفى عنه، وجب عليه أن يذكر. وكذلك أيضا لو أنه رأى لمعة في قدمه لم يصبها الماء، أو أنه تيقن أنه أكل لحم إبل ولم يتوضأ نسي فصلى، فيجب عليه أن يذكره لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا نسيت فذكروني. وهذا كما يكون في الركعات في زيادة الركعة أو النقص منها، كذلك يكون في بقية شروط الصلاة. فهمت؟ نعم. لو لم يذكره هذا الذي رأى هل نقول صلاته باطلة؟ هو معه مأمومه، لا بد أن يذكره، لكن كيف يفعل وهو يصلي؟ كيف يفعل؟ حتى لو قرأ وثيابك فطهر قد لا يفهم الإمام. لو قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يمكن ما يفهم الإمام، فهل يتكلم فتبطل صلاته أو ماذا يفعل؟ جاء سؤال في هذا قبل كم ليلة وقلنا يتقدم إلى الإمام، نعم، ويبين له، لكن الذي جاءنا قبل كم ليلة في ترك السجدة، فالظاهر أن هذا مثل يتقدم إلى الإمام ويعني يدفعه بيده حتى أنصرف. نعم. حتى لا يختلفوا بعد تعديل الصفوف، لأنهم لو اختلفوا صار يحتاجون إلى تعديل صفوف أخرى. ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أيضا أن يكتب لهم أجر الصلاة كأنهم الآن في صلاة. نعم. أي لكن الإمام كيف يخليه، كيف يسمح له أن يصلي وهو يعلم أنه أن صلاته باطل؟ نعم. لا قلنا ما يتكلم، يحاول يتقدم ويدفع الإمام حتى يخرج. باب أنا أكتب ورقة إذا كان يمكن، المهم يحاول بغير الكلام. باب باب قول باب إذا قال الإمام متى مطابقة الحديث الترجمة واضح. هل يخرج من المسجد لعلة؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد بعد إقامة الصلاة لعلة. ما هي العلة يا يحيى؟ العلة أنه خرج ليغتسل. نعم. باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. اللهم صل وسلم. هذا فيه بعض الاختلاف عما سبق، لكن اختلاف لفظي لا يضر. قوله فتقدم وهو جنب ليس في الأول، الأول أنه قام في مصلاه فلا وانتظر أن يكبر فانصرف فاغتسل. وفيه أيضا أنه خرج وقد أقيمت الصلاة وعدت الصفوف، وهنا يقول قال أقيمت الصفوف فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلاف لفظي لا يضر. ما عندك فيه روايات أنه كبر ثم يمكن في اللفظ الأول؟ قوله قال في اللفظ الأول، قال ابن حجر قوله حتى إذا قام في مصلى، زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري قبل أن يكبر فانصرف. وقد تقدم في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب من أبواب الغسل من وجه آخر عن يونس بلفظ فلما قام في مصلاه ذكر، ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة، وهو معارض لما رواه أبو داود وابن حبان عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم. ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا. ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على أراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي احتمالا. وقال النووي إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح. ودعوى ابن بطال أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام، قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل متعقبة بأن الشافعي لا يرد المراسيل مطلقا بل يحتج منها بما يعتضد. والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة الذي ذكرناه قوله انتظرنا. على كل حال إذا صحت رواية أبي داود ومن معه فالظاهر والله أعلم أنهما واقعتان، وإن لم تصح فما في الصحيح ما في شك أولى أنه لم يكبر. وفي صحيح مسلم التصريح بأنه لم يكبر. عبيد الله وهو فلا تقوم نعم، لكن هل في أنهم لم يروه؟ لأنه قال حتى إذا قام في مصلى. هذا الفن ليس للترتيب، ترتيب ذكري. الأولى ما تشعر بها حتى إذا قام في مصلى خرج وقد قيمت الصلاة وعد الصفوف حتى إذا قام في مصلى. باب ثلاثة. نعم عبد الوهاب. اي نعم ولو اطال شيخ، ولو اطال. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه هنا اقيمت الصلاه جاءه رجل في حاجه فجعل يكلمه، اظنه قال حتى ان بعض الناس بعض الصحابه اخذوا النعاس. نعم فضل الصلاة. ها بالدفع الله مشكل. الله أعلم أنه إذا حصل هذا ما يخلو مأمون من كلام، يقول يلا تقدموا فكوه. نعم وحين أنت تنتهي المسألة والله يمكن عند اللي ما أدري، لكن هنا يحسن أنه إذا أبى وشابني بقاتله لا تركه، ينفرجه بنفسه وصلي ويتمم صلاة. المأمون معذورون ما علم، يصلوا مع الإمام. أنا أقول تكلم ما في صلاة من أجل صلاة ما يجوز. طيب إلى صار ما خارج، إذا صار نجاسة ممكن يريه النجاسة، لكن إذا كان ما في نجاسة لكن حدث يعني ما أتم الوضوء هو فيه طرق. يمكن مثل ما قال الأخ موسى قبل قليل أن يمكن يكتب له ورقة، لكن أصلا ما يقرأ أو بالليل ولا عندهم إضاءة. على كل حال إذا تعذر التنبيه فإنه يصلي هذا ينوي الانفراد ويتم صلاته، ثم إذا انتهى من صلاته إذا كان أسرع من الإمام هذا يقول للمأمومين إن إمامكم على حد، إلا إذا كان يخشى من فتنة، لأن بعض البادي مثلا قد يكون في فتنة عظيمة فيسكت، وإذا انتهى المأمومون معذورون وهو ينبه تنبيه عادي. لا في فائدة أنهم ينون الانفراد، لكن ربما بعد يعاندون المأمومين يقولوا إمامنا أوكد منك، وش اللي مدخلك أنت؟ مشاكل. نعم ثلاثة حتى أذن بعد. أذن الآن تعمل اللي فيه الصورة. ها لا ما فات أهل البحرين يزهموا ثاني. نعم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله يبدأ الدرس يا أهل البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل ما صلينا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على جواز ما ترجم به المؤلف رحمه الله، وهو قول الإنسان ما صليت،